حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول أبو موسى رضي الله عنه: احترق بيت في المدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا باعتبار أن فيه نوع من السنن الإرشادية، فهذا إرشاد للأمة بما ينفعها في دنياها ودينها. فهو عليه السلام ذكر الناس وأن الحرائق التي يبتلى بها الناس كثيرا ما تكون نتيجة إهمال وتقصير من ترك المصابيح أو النار موقدة والتساهل في هذا. والعلماء يوجبون على من نام منفردا في بيت أن يطفئ النار قبل أن ينام، لأنه يعرض نفسه للخطر. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذلك إذا كانوا جماعة، لكنه يعتبر واجب كفائي يتعلق بآخرهم نوما كما يقولون، آخرهم نوما أو خروجا أو انصرافا، يجب عليه إما أن يطفئ النار أو أن يحفظها بحيث لا يحصل منها ضرر يكون عنه خطر يلحق بالمال أو بالناس أو بني آدم. فهذا توجيه وإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.